هواك واتمنى لو انساك انسى روحي وياك ونضاك يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى اشتاق لعزائي معاك ونضاك يبقى فداك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني ومعاك رضاها يبقى رضاك انسعت أتمنى لو أنساك أنسى روحي وياك ونضاك يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى هواك واشتاق لعزاك